تخيل انك تنولد بمرض غير معروف يخلي شكلك مختلف تماما عن شكل البشر لدرجة ان الناس يلقبونك بالرجل الفيل. تحاول تعيش حياتك بشكل طبيعي لكن تحصل الاقدار تاخذك لمنحنيات غريبة وعجيبة في الحياة. قصتنا اليوم من القصص الحزينة لكن فيها لحظات سعيدة وعبرة جميلة نتعلمها منها، فخلونا نغوص في احداثها مع بعض. السلام عليكم، معكم بدر وحياكم الله في قرية العجائب. معظمنا عندنا أشياء في أشكالنا أو في أجسامنا نكون منحرجين منها أو نعتبرها نواقص، أشياء قد تكون تافهة جدا وما حد ينتبه عليها غيرنا أصلا، لكن تشغل تفكير الواحد وتخلي عنده قلق لو طلع أو قابل حد، وحتى يمكن أحيانا تخليه منغلق على نفسه وتمنعه من أنه يخالط الناس أو تصده عن أي نشاطات اجتماعية. لكن تخيل يا عزيزي، بس تخيل لو كان عندك تشوه خلقي عظيم لدرجة ان الناس يخافون ويرتعبون لما يشوفونك. تشوه يخليك اشبه بمخلوق جاي من عالم ثاني، وكل ما رحت للطبيب يكون محتار من حالتك وما فاهم السبب اللي ممكن يكون وصلك لهالوضع. قصتنا اليوم عن شخص عاش هذه الاحداث، الشخص المعروف بلقب الرجل الفيل. بس قبل ما نغوص في احداث قصتنا اليوم حاب اخبركم عن فرصة مميزة متأكد انها راح تهم كثير منكم. اغلبكم يمكن عارفين اني حاليا عايش في تركيا، ولما جيت هني سمعت عن برنامج دراسي مميز تقدمه الحكومة اسمه المنحة التركية. هذا البرنامج او المنحة موجهة للناس اللي عايشين في مختلف دول العالم وحابين انهم يكملون دراستهم العليا، سواء كانت بكالوريوس او ماجستير أو حتى دكتوراه. نتكلم عن منحة مكفولة من الحكومة التركية بالكامل، السفر، السكن، الأكل، التأمين الصحي والدراسة طبعا، وفوقها بعد راتب شهري. يعني تخيل معاي فرصة أنك تكمل دراستك وفي نفس الوقت تسافر وتستمتع بالحياة في دولة جميلة مثل تركيا، وكله بالمجان. ونتكلم عن أي تخصص في بالك حتى لو كان من التخصصات الغالية مثل الهندسة والطب. أي شخص طبعا يقدر يقدم بنفسه على هذه المنحة، الموضوع مفتوح للجميع، لكن إذا قدمت بروحك ما راح تعطى لنفسك أحسن فرصة للقبول لأن في عشرات الآلاف غيرك يقدمون عليها. فعشان كذا تحتاج أنك تقدم ملفك بطريقة احترافية ترفع احتمالية قبولك لأقصى درجة ممكنة. وهني يجي دور أصدقائنا في معهد تومر أونلاين. القائمين على هذا المعهد أعرفهم بشكل شخصي وأقدر أضمن لكم أنهم راح يقدمون ملفكم بأحسن شكل ممكن. الجماعة في معهد تومر أونلاين عندهم خبرة طويلة في هذه المنحة، كل سنة يتم قبول عدد كبير من الطلاب اللي يقدمون من خلالهم، لأن المعهد راح يدرسون ملفك وشهاداتك ويخبرونك التخصص اللي راح تكون عندك أكبر فرصة انك تنقبل فيه، وبعدها يقترحون عليك الجامعة المناسبة لهذا التخصص، وايضا يضبطوا لك كل التفاصيل الثانية مثل خطاب النوايا ورسائل التوصية واللي كلها تعتبر عناصر مهمة لما تجي لجنة القبول وتراجع ملفك. فبهذه الطريقة انت راح ترفع احتمالية قبولك لأعلى درجة ممكنة. الخدمة هذه يقدمها معهد تومر اونلاين مقابل سعر مميز لاي حد يوصلهم عن طريقي من خلال الرابط الخاص اللي حاط لكم اياه تحت. كل اللي عليك انك تعبي الفورم اللي قدامك وراح يتواصل معاك شخص من فريق الدعم ويساعدك ويجاوب على اي استفسار ممكن يكون عندك. واذا كنت حاب انك تقدم بروحك بدون مساعدة المعهد ايضا راح تحصل رابط موقع المنحة موجود في الوصف تحت. قصتنا اليوم تدور حول شخص اسمه جوزيف ميرك. جوزيف انولد في سنة 1862 في مدينة ليستر في انجلترا. يمكن ما تكون سمعت باسمه من قبل لكن احتمال كبير انك سمعت بلقبه الرجل الفيل او The Elephant Man، واللي كان نفس اسم الفيلم المشهور اللي سووه عنه في سنة 1980. جوزيف ميرك تلقب بهذا اللقب بسبب مظهره والتشوه اللي اصابه من مرض غير معروف واللي خلى شكله أشبه بالفيل. مع كل هذا في لحظة ولادته في الواقع كان شكله جدا طبيعي ووضعه الصحي كان في أحسن حال، ما كانت في أي مؤشرات تدل على أن هذا الولد فيه أو عنده أي مشكلة أو مرض في جسمه. لكن بدت الأمور تتغير لما صار عمره 2 تقريبا. بدت أمه تلاحظ عليه بعض التورمات الغريبة في جبهته ومؤخرة رأسه، ودته للطبيب عشان يفحصه، لكن الطبيب ما قدر يعرف سبب واضح لهم، وكان استنتاجه إنها مجرد حساسية راح تروح خلال عدة أيام، وعطى الأم بعض المسكنات والمراهم اللي ممكن تساعد على إزالتها. ظلت أم جوزيف تدهن هذه المراهم على التورمات وتحاول إنها تعتني بابنها عشان ما تسوء حالته أكثر، لكن مع الأسف ظلت الحالة تسوء أكثر وأكثر، وبدت هذه التورمات تكبر وتنتشر في أماكن مختلفة من جسمه. الجانب الأيمن من شفة جوزيف بدأ ينتفخ ويترهل لتحت. الأم الحزينة على ولدها ما خلت ولا طبيب إلا وراحت له، لكن بدون فايدة، ما في طبيب قدر يعرف المشكلة اللي يعاني منها جوزيف الصغير. الأم الحزينة على ولدها ظلت تحاول تخفف عنه بكل ما عندها من حنان وحب، لكن جوزيف المسكين ظل يكبر وتمر السنة بعد الثانية وتشوهاته تكبر وتزيد وتنتشر في معظم أنحاء جسمه. جلده صار يتجعد ويصير أقسى، خاصة على الجانب الأيمن من جسمه، وصار لون جلده رمادي في كثير من هالمناطق، وإيده اليمنى بعد صارت تبدو كأنها تكبر أسرع من الإيد اليسرى بسبب الأورام والتجعدات اللي صارت تنتشر فيها مثل الآفة الخبيثة. أيا كان اللي يعاني منه جوزيف، كان واضح أن الجانب الأيمن من جسمه يتأثر فيه أكثر، على الأقل في المنطقة العلوية. أما الرجولة من تحت فاثنينتهن صار متورمات ومترهلات بشكل حتى صار يخلي صعب انه يمشي. كل هاي المشاكل كانت تزيد وتكبر عنده وهو في سنواته الاولى من المدرسة، فتخيلوا نظرة الزملاء الثانيين له وكمية التنمر اللي جاته منهم بدون اي رحمة. القلب الرحيم الوحيد اللي كان يواسي جوزيف الصغير هو قلب امه اللي كان دفء حضنها، هو الدفء الوحيد اللي يحميه من هالعالم القاسي البارد. واحدة من الأشياء اللي كانت بعد تعذب أمه وتثقل كاهلها هي إنها كانت تعتقد إنها السبب في تشوهاته. في يوم من الأيام لما كانت بعدها حامل بجوزيف، صار لها موقف ما تنسى أبدا، موقف كانت تعتقد إنه هو السبب في التشوهات والمرض اللي يعاني منه ابنها. فهذاك اليوم كان في فيل هارب من سيرك متنقل، وهذا الفيل الغاضب كان يركض في أنحاء المدينة وأصحابه قاعدين يحاولون يمسكونه. أم جوزيف اللي كانت تمشي في الشارع حالها حال أي واحد من المارة، فجأة شافت هذا الفيل يركض باتجاهها من بعيد، وفي هذيك اللحظة جاتها حالة خوف وهلع شديدة كأنها شافت الموت بعيونها. الموقف هذا مر على خير والفيل ما اقترب منها بشكل ممكن يسبب أي خطر على حياتها، وفي النهاية أصحاب السيرك قدروا أنهم يمسكونه. لكن ظلت أم جوزيف تعتقد أن حالة الخوف الشديدة هذه اللي مرت فيها بسبب الفيل أثرت على ابنها. حتى في الأوساط الطبية في ذاك الوقت كان في اعتقاد أن المواقف اللي تمر فيها الأم الحامل ممكن تأثر على الطفل بشكل كبير. طبعا هالكلام ما عليه أي دليل علمي أو حتى منطقي، لكن أم جوزيف كان عندها هذا الإحساس بالذنب تجاه ابنها، وكانت تعتقد أنها هي السبب في التشوهات والمرض اللي أصابه بسبب خوفها من الفيل الهائج هذاك اليوم. فكان الحنان والحب اللي تقدمه لابنها مخلوط بكثير من مشاعر الذنب والبحث عن الصفح والمغفرة. فالأم هذه عطت ابنها كل شيء حرفيا، عطتها كل اللي تقدر عليه من الحب والحنان والاهتمام والرعاية، فكانت هي الملجأ والبيت الآمن والدافئ لجوزيف الصغير. لكن شاءت إرادة ربك ان حتى هذا البيت ينسلب منه وهو في عمر صغير، عمر 12 سنة لما توفيت أمه بسبب المرض. ومن هذيك اللحظة تحولت حياته لمعاناة مستمرة مع انطفاء الضوء الأخير اللي كان ينور ظلمتها. أبو جوزيف كان رجل سكير ما عنده أي اهتمام بابنه، وبالعكس كان يحسه مجرد عبء وعاله عليه. وعلى طول بمجرد ما ماتت أم جوزيف راح وتزوج زوجة جديدة، وهذه الزوجة الجديدة ما أبدت أي محاولة في أنها تخفي مشاعر الكره الشديدة لجوزيف اللي المفروض أنه صار مثل ابنها. جوزيف المسكين اللي زادت حدة تشوهاته ومرضه صار بين يدين أب سكير ما يهتم فيه أبدا، وأم جديدة ما في قلبها ولا ذرة رحمة أو تعاطف وياه. التورمات في وجه جوزيف صارت أكبر وأكبر، انتفاخه وصل لحد مخيف خلاه يظهر كأنه عنده رأس إضافي على جانب وجهه، وفوق هذا عمود الفقري بدأ يلتوي وظهره صار منحني بسبب الحمل الزائد على عظامه. وحتى شيء بسيط مثل النوم صار صعب، صار ما يقدر ينام على ظهره مثل باقي الناس، لأن انتفاخاته وتورماته ممكن حرفيا تقتله وتقطع عنه النفس وهو نايم. فصار ما يقدر ينام على ظهره أبدا، وكل ما حس بالتعب وصار غصبا عنه لازم ينام، يقعد ويضم رجوله لجسمه ويحط راسه ما بين ركبه. هذه كانت طريقة النوم الوحيدة اللي يقدر ينام فيها بدون ما يموت. وحتى شفته صارت متورمة لدرجة ان كلامه صار صعب ينفهم. فتخيلوا كمية المعاناة اللي كان يعانيها هذا الانسان. رغم كل هذا ما استسلم ولا قرر انه ينهي حياته او ينتحر مثلا، لا بالعكس كان يحاول بكل جهده انه يكمل حياته بشكل طبيعي على قد ما يقدر. ورغم كل هذه التحديات قدر انه يحصل شغل في محل سجاير لما صار عمره 13 سنة. كانت وظيفته هي انه يلف السجاير ويجهزها. كان فرحان بهالشغلة لانها كانت تمنحه سبب عشان يطلع من البيت ويهرب من براثن ابوه السكير وزوجة ابوه الحاقدة. والفلوس القليلة اللي كان يحصلها من هالشغلة واللي كان طبعا يعطيها لابوه مثل الايجار كانت كافية عشان تكف حقد ابوه عنه على الاقل، وتحسسه انه ممكن يكون انسان منتج ومو مجرد عالة عليه. لكن للأسف حتى هذه الوظيفة صارت صعبة. إيد جوزيف اليمنى كانت تكبر بمعدل مو طبيعي أبدا. التورمات اللي فيها كانت تنتفخ ويزيد حجمها كل يوم. وخلال 3 سنوات بس وصل الموضوع لدرجة أنه ما صار يقدر يلف السجاير بإيده. فبطبيعة الحال انطرد جوزيف من هذه الوظيفة ورجع أبوه يأذيه ويضربه أكثر من أي وقت سابق. الأب الحانق على ابنه واللي معتبرنا مجرد عالة عليه ومستحيل يقبل أنه يظل في البيت بدون ما يدخل فلوس، قرر أنه يدور على أي طريقة عشان يخلي جوزيف يشتغل في وظيفة ثانية عشان طبعا ياخذ منه أي راتب ممكن يحصله. فراح هذا الأب وطلع لجوزيف رخصة بائع متجول كانوا يسمونها هاوكرز لايسن. هذه الرخصة تسمح لجوزيف أنه يروح ويدق على أبواب البيوت ويعرض على الناس بضاعة معينة ويحاول يخليهم يشترونها. فجاب لأبوه قفازات وجوارب وقال له يلا روح ودق على أبواب الناس وبيعهم. طبعا ما يحتاج نقول أن جوزيف قد يكون من أسوأ الأشخاص اللي ممكن تختارهم لوظيفة مثل هذه. وظيفة تحتاج أنك تقابل الناس وتواجههم وجها لوجه وتتحاور وياهم، طبعا ما كانت وظيفة مناسبة لجوزيف، لأن الناس صاروا لما يفتحون الباب ويتفاجئون بمظهره المخيف على طول يسبونه ويسكرون الباب في وجهه. والأسوأ أنه لما يرجع للبيت ويكون ما بها أي شيء أبوه يرجع بعد هو الثاني ويسبه ويضربه، وزوجة أبوه الحاقدة حتى تحرمه من الأكل لأنه ما قاعد يدخل فلوس وتقول له أنه ما يستحق يأكل لحد ما يساهم دخل البيت. حاول جوزيف المسكين بكل ما عنده أنه يشتغل في هذه الوظيفة كبائع متجول ويبيع القفازات والجوارب اللي عنده، لكن كل ما دق باب من الأبواب كانت النتيجة نفسها، صراخ وسب ينتهي بالطرد. الحال كان يسوء يوم عن يوم لحد ما عرف ان الوضع مستحيل يتحسن. فهني قرر انه يطلع من بيت ابوه اللي حتى ما صار يحصل فيه الاكل، مجرد الاكل ما صار يحصله. فالحين الخيارات الوحيدة قدام جوزيف في هذه المرحلة هي يا اما انه يظل مشرد في الشارع ويموت من البرد والجوع، أو أنه يلجأ إلى الورك هاوزز أو بيوت العمل. بيوت العمل هذه هي عبارة عن مؤسسات تقدم المأوى والطعام للناس اللي ما عندهم مكان يروحوا له مقابل كمية مهولة من الشغل. هذه الأماكن مع أنها ظاهريا المفروض تكون أماكن مفيدة للمجتمع، لكن كانت أماكن أشبه بالسجون. العمال اللي يشتغلون في هذه البيوت يشتغلون شغل مرهق معظم ساعات اليوم، والمقابل كان مجرد سرير في غرفة مكتظة وأكل رديء بالكاد يكفيهم. باختصار كانت أماكن للناس اللي ما عندهم أي خيار ثاني في الحياة غير الشارع أو إنهم يموتون من الجوع والبرد. فظل جوزيف عايش في واحد من هذه البيوت لمدة 4 سنوات، ومع صعوبة الشغل والإرهاق والمعاناة اليومية اللي كان يمر فيها، إلا أنه ظل يكافح بدون يأس على أمل أنه الحال يتغير ويتحسن في يوم من الأيام. لكن يوم ورا يوم وسنة ورا سنة عرف أن حاله مستحيل يتغير إلا إذا هو غيره بإيديه. فقرر أنه يتواصل مع صاحب سيرك مخصص للناس الغريبين اللي يسمونهم بالإنجليزي فريكس، يعني الناس أو الأشخاص اللي عندهم حالة غريبة أو تشوهات أو إعاقات تخلي أشكالهم أو أجسامهم مختلفة جدا عن البشر الطبيعيين. في هذاك الوقت بدأ هذا النوع من السيرك ينتشر وتزيد شعبيته بين الناس. فلما سمع جوزيف عن هالشي قال ليش ما أحاول أنضم لواحد منهم، ليش ما الناس يدفعون عشان يشوفون شكلي الغريب. وهني لازم نوضح نقطة مهمة، في بعض الأعمال الدرامية اللي كانت مبنية على قصة جوزيف ميريك وأشهرها طبعا فيلم الرجل الفيل أو The Elephant Man، صوروا جوزيف على أنه ضحية تم استغلاله من أصحاب السيرك عشان يستفيدون منه ماديا، وصوروهم على أنهم كانوا يسجنونه في قفص ويضربونه ويعاملونه معاملة الحيوانات. لكن كل هذا في الحقيقة كان مجرد تضخيم درامي للأحداث. أما في الواقع فجوزيف بنفسه هو اللي تواصل مع صاحب السيرك، وهو اللي طلب انه يكون نجم في واحد من عروض غرباء الشكل هذه. يعني صح ان هذه العروض كلنا متفقين انها غير آدمية وغير اخلاقية باستعراضها للتشوهات والعيوب كنوع من انواع الترفيه، لكن هني لازم نأكد على نقطة ان جوزيف هو اللي سعى لها بنفسه، ما كان ضحية مثل ما صوره الفيلم. وفعلا يعني جوزيف صار يشتغل ويا مجموعة من مدراء العروض هذه، وفي هذه الفترة عطوه لقب الرجل الفيل. هذا الاسم كان كنوع من أنواع التسويق، كانوا يسوقونه في المنشورات والدعايات والبوسترات اللي يعلقونها على الجدران على أنه مخلوق نصف إنسان ونصف فيل، كنوع من أنواع الجذب للناس. وفعلا بدت هذه العروض، عروض الرجل الفيل، تجذب أعداد كبيرة من الناس اللي كانوا يريدون يشبعون فضولهم ويشوفون هذا المخلوق اللي نصفه إنسان ونصفه فيل مثل ما كانوا يروجونه. ومثل ما قلنا رغم أن هذا النوع من أنواع العروض والسيرك هذه غير إنساني وغير آدمي، لكنه بالنسبة لجوزيف كان من أفضل الأشياء اللي صارت في حياته الحزينة. أخيرا صار عنده دخل مادي يسمح له أنه يعيش حياة مرتاحة كريمة بدون ما يحاتي من وين راح يحصل وجبته الجاية. وفوق هذا صاروا الناس بدال ما يصرخون ويرتعبون من مظهره صاروا يصفقوا له وصاروا مدهوشين لما يطلع قدامهم على خشبة المسرح. بالعكس صاروا حتى يدفعون عشان يشوفون شكله. وغير هذا كله حصل نفسه وسط مجموعة من الأشخاص الغريبين اللي يشبهونه، ما يشبهونه بالشكل لكن يشبهونه من جانب ان كل واحد منهم عنده تشوهات او إعاقات او حالات غريبة في أجسامهم تخلي الناس ينظروا لهم بنفس النظرة اللي ينظرونها لجوزيف. فهني يعني حصل جوزيف نفسه في بيئة يقدر انه ينتمي لها، حس بالانتماء. فبالنسبة له هذا كان اعظم انتصار وافضل شيء صار في حياته كلها. بعد ما اشتهر اسم الرجل الفيل جاء الوقت عشان ينتقل للمرحلة الجديدة، جاء الوقت انه يظهر على مسارح العروض الكبرى في انجلترا، جاء الوقت انه يظهر في العاصمة في مدينة لندن. قدر جوزيف انه يتواصل مع واحد من اكبر مدراء العروض في لندن واللي كان اسمه توم نورمان. توم نورمان هذا كان متخصص في عروض غرباء الشكل والمشوهين واصحاب الاعاقات. بس مع هذا تخيلوا انه اول ما شاف جوزيف كان مصدوم ومرتاع من مظهره. تخيلوا واحد متخصص بعروض المشوهين مع هذا كان مصدوم من شكل جوزيف. توم نورمان حس ان شكل جوزيف ممكن يكون منفر لدرجة انه حتى ما يكون مناسب لمثل هذه العروض، عروض المشوهين. فقرر انه راح يعرض عرض الرجل الفيل في مسارح صغيرة عشان يشوف ردة فعل الناس، وبعدين إذا شاف إقبال راح يروحون للمسارح الكبيرة. فهذه العروض الصغيرة اللي سووها كانت في مسرح خلفي لوحدة من المحلات أو المطاعم المشهورة بتعدديتها الثقافية. ومع أن العرض هذا كان يقام في هالمسرح الصغير لكن توم نورمان تفاجأ بعدد الناس اللي كانوا مهتمين بالعرض. رغم أن المسرح هذا كان صغير لكنه كان دائما مكتظ، الناس صاروا يجون من كل أنحاء لندن عشان يشوفون الرجل الفيل. الشيء الحلو بعد أن هذا المحل اللي كان فيه المسرح كان مقابل مستشفى لندن، فكانوا الأطباء والباحثين في المستشفى يجون لهذه العروض وعندهم فضول كبير أنهم يشوفون هذه الحالة النادرة اللي ما شهد علم الطب مثلها من قبل. واحد من هذه الأطباء كان الدكتور فريدريك تريفز. الدكتور فريدريك طلب مقابلة خاصة ويا جوزيف في المستشفى عشان يفحصه ويعاين حالته عن قرب. الدكتور فريدريك كان صريح بشكل غريب في وصفه لمظهر جوزيف، وكتب في تقريره بالحرف الواحد: جوزيف ميريك هو أكثر عينة بشرية مقززة وقعت عليها عيني في حياتي كلها، ما التقيت بنسخة منحطة أو منحرفة لكائن بشري لهذه الدرجة اللي أظهرها قوام هذا الإنسان. مع هذا الوصف الفظيع اللي وصفه الدكتور فريدريك، لكن فضوله تغلب على تقززه وقرر أنه يبحث ويتعمق في حالة جوزيف أكثر. فطلب من جوزيف أنه يزوره في المستشفى عشان يجري عليه فحوصات أكثر لعلها تساعد في اكتشاف حالته وعلاجها. جوزيف وافق على الجلسات هذه، لكن حتى المسافة القصيرة اللي كان يمشيها ما بين المحل والمستشفى كان يلبس خلالها ملابس واسعة جدا وقناع خاص يخفي كل ملامح وجهه وتشوهاته، قناع ما فيه إلا فتحة صغيرة يقدر يشوف من خلالها بعينه اليسرى. ما كان يريد أي حد من الناس اللي ماشيين في الشارع إنه يشوفه، كان عارف إن ردة فعلهم راح تكون سيئة لو شافوه ماشي كذا طبيعي وسط الناس. المهم بدأ الدكتور فريدريك يسوي فحوصاته على جوزيف، ومن تقاريره تبين إن حالة جوزيف وصلت لمرحلة جدا جدا سيئة. حجم قطر راسه صار 91 سنتيمتر، تقريبا ضعف حجم راس الإنسان العادي، وغيرها كان في تورمات وترهلات كبيرة في معظم أنحاء جسمه، وكثير منها كان متحول للون الرمادي وتطلع منه ريحة مقززة، وهذا غير تشوهات العظام في رجوله وفي يده اليمنى وعموده الفقري وأيضا جمجمته. رغم هذه الحالة السيئة اللي وصل لها جسد جوزيف، إلا أن من النواحي الثانية خاصة الناحية المادية كان في أحسن حالاته مع اشتهار اسمه وعروضه الكبيرة اللي كان يسويها. حتى من الناحية النفسية كان وضعه جدا ممتاز، يعني غير الفلوس اللي كان يحصلها كان مستمتع بكونه محط أنظار الناس، كان عايش حياة النجومية. لكن حتى هذه الحياة كانت على وشك انها تسلب منه وتتغير للأسوأ مرة ثانية. على نهايات القرن التاسع عشر، عروض المشوهين وغرباء الشكل هذه صارت تتم مهاجمتها على أساس أنها غير آدمية وغير أخلاقية وأنها وسيلة مقززة للربح المادي. وفعلا مع الأيام بدت نظرة الناس تتغير لهذا النوع من العروض، وبدأ يصير في وعي عند العامة أن هذه العروض لازم يتم إيقافها. وفعلا شوي شوي بدت هذه العروض تختفي الواحد ورا الثاني بسبب عدم تقبل الناس لها، ما صار أي حد يريد يحضر هذا النوع من العروض، بالعكس كانوا الناس ينظرون نظرة سيئة للأشخاص اللي يروحون لمثل هذه العروض. فهذه كانت نهاية عروض الرجل الفيل في مدينة لندن. لكن جوزيف ما يأس وقاعد يفكر ويقول لنفسه: بما أن هذه العروض ما صارت مستحبة في لندن وفي إنجلترا، فمعناه أن حان الوقت عشان يطلع ويروح لأوروبا. فراح واتفق مع مدير أعماله توم نورمان أنهم يسافرون مع بعض لأوروبا وياهم فريق، ويحاولون يطلعون فلوس مرة ثانية من جمهور جديد. وفعلا طلعوا مع بعض باتجاه بلجيكا، لكن لسوء حظهم واضح أن الرأي العام حتى في الدول الأوروبية صار متغير وصار ضد هذا النوع من العروض، فرحلتهم هذه فشلت فشل كامل. والأسوأ أنهم لما رجعوا لإنجلترا وبسبب المصاريف اللي تكلفوها في الرحلة، قرر مدير أعمال جوزيف أنه يسرق كل فلوسه ويطرده للشارع. فتخيل وضع جوزيف اللي فجأة حصل نفسه رجع لنفس النقطة اللي بدأ منها وأسوأ بعد. ما كان حتى يقدر يرجع لبيوت العمل اللي كان يأتوي فيها، لأنه ما يقدر حتى على أبسط أنواع الشغل بسبب تفاقم حالته المرضية، حتى مجرد المشي كان مهمة صعبة عليه. في هذه الظروف الصعبة ما حصل قدامه غير شخص واحد يقدر يرجع له ويطلب منه المساعدة، الدكتور فريدريك تريف. الدكتور فريدريك رحب بجوزيف وأعطاه غرفة صغيرة خاصة فيه في علية المستشفى. الوسط الطبي في لندن كان جدا مهتم بالتقارير اللي نشرها الدكتور فريدريك عن حالة جوزيف، ورغم كل البحوث والفحوصات اللي سووها عليه ما قدروا يحددون شو المشكلة اللي يعاني منها بالضبط، أو شو السبب اللي أدى إلى كل هذه التشوهات الغريبة اللي ما مرت على إنسان من قبل. في الواقع ليومنا هذا ومع الطب الحديث ما في أي تشخيص طبي واضح لحالة جوزيف، وما في حد يعرف المرض أو المشكلة اللي كان يعاني منها. من تعقيد حالة جوزيف في حتى اعتقاد انه كانت عنده عدة امراض تجمعت فيه مع بعض عشان تصنع حالته الغريبة اللي ما شاف علم الطب مثيل لها ليومنا هذا. فبطبيعة الحال الدكتور فريدريك وزملاء الاطباء في مستشفى لندن ما كانت عندهم اي فكرة عن الحالة اللي يعاني منها جوزيف او كيف ممكن تتم معالجتها. فبالتالي بما ان الاطباء ما كانوا يقدرون يسووا له شيء، فالمفروض أن جوزيف ما يبقى في المستشفى، خاصة أنه صعب على المستشفى يتحمل أعباءه وتكلفة بقائه بدون مقابل. لكن في نفس الوقت ما كانوا يقدرون يطردونه للشارع، فرئيس المستشفى كتب رسالة غير مسبوقة نشرتها صحيفة التايمز، وصف فيها حالة جوزيف المستعصية وطلب من الناس والعامة إنهم يساعدون المستشفى في تأمين تكاليف بقاء جوزيف فيه. كانت مثل الرسالة اليائسة كوسيلة أخيرة لمحاولة تأمين مكان ومأوى لجوزيف، اللي كانوا عارفين إنهم لو طردوه من المستشفى ما راح يقدر يعيش إلا لعدة أيام أو أسابيع. المفاجأة اللي ما كانت متوقعة إن المستشفى حصل التبرعات تنهال عليهم من كل صوب. الناس تعاطفوا مع حالة جوزيف وقصته، خاصة الطبقة الثرية والأغنياء اللي تبرعوا بمبالغ تكفي لأن جوزيف يبقى في المستشفى ويعيش فيه لباقي حياته. الدكتور فريدريك وطاقم المستشفى نقلوا جوزيف من الغرفة الصغيرة اللي كان عايش فيها في العلية إلى غرفتين كبار تم تجهيزهم له بكامل احتياجاته عشان يعيش بأكبر قدر ممكن من الراحة. فوق هذا الشيء المفاجئ من الحملة الخيرية هذه إن جوزيف صار مثل المشهور بين الطبقة الغنية والراقية في المجتمع الإنجليزي، ووصلت شهرته حتى للعائلة الحاكمة. فحصل نفسه فجأة تقدم له الدعوات من المشاهير ويحضر أكبر العروض في لندن، وحتى وصل الموضوع إلى أن بعض العائلات الغنية كانوا يقدموا له دعوات العشاء في قصورهم الفخمة. فتخيل كيف فجأة انقلبت حياته بسبب قصته اللي تم نشرها في جريدة. واللي كان يساعد بعد أن فعلا جوزيف كانت تصرفاته وتعامله راقي وحضاري جدا على عكس مظهره الخارجي. الموضوع وصل لدرجة أن حتى أمير وأميرة ويلز اللي راح بعدين يصيرون ملك وملكة إنجلترا زاروا المستشفى عشان يفتتحون مبنى جديد، والأميرة ألكساندرا طلبت أنها تقابل جوزيف بنفسها بشكل شخصي وقعدت وياه لعدة ساعات. فسبحان الله كيف تغيرت حياة هذا الإنسان فترة قصيرة جدا. يا ليت الأحداث السعيدة تستمر دائما، ويا ليت لو كنت أقدر أقولكم أن جوزيف ميرك واصل حياته السعيدة في مستشفى لندن لعمر طويل، لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. مثل ما ذكرت لكم قبل أن جوزيف ما كان يقدر ينام على ظهره بشكل طبيعي، لأن أورامه والانتفاخات في وجهه وحوالين رقبته حرفيا تخنقه وتمنعه من التنفس لما ينام على ظهره. فهذا اللي كان يخليه دائما ينام وهو جالس وضام رجوله باتجاه جسمه ويحط راسه ما بين ركبه. لكن اللي صار انه في واحدة من الليالي وعلى الاغلب بدون قصد غالب جوزيف النوم وهو مستلقي على ظهره. وفي صباح هذاك اليوم بتاريخ 11 ابريل سنة 1890 حصلوا جوزيف ميت على سريره. مات جوزيف ميرك وهو بعمر 27 سنة، وترك وراه قصة مليئة بالحزن والإلهام في نفس الوقت. رغم الظروف اللي مر فيها واللي ممكن نقول انها أسوأ من 99.9% من باقي البشر، إلا أنه ما يأس وظل يقاوم ويحاول يشق لنفسه طريق في الحياة يحصل سعادته من خلاله. ولهني نكون وصلنا لنهاية المقطع. أذكركم قبل ما تروحون اللي مهتمين أنهم يكملون دراستهم في الخارج بالمجان، المنحة التركية تعتبر فرصة مميزة ما تتفوت، وأي حد حاب أنه يعرف عنها أكثر يقدر يعبي الفورم اللي تحت. وفي نهاية الفيديو إذا عجبكم لا تنسوني من اللايك والاشتراك وفعلوا زر الجرس، وهذه بعد مقاطع سابقة حلوة تقدرون تشوفونها. شكرا لكم على المتابعة، أشوفكم المقطع الجاي ومع السلامة.